الحمد لله منزل القرآن، هداية لقلوب أهل الإيمان، وترقية لهم إلى منزلة الإحسان، وصيانة لألسنتهم من الزيغ والبهتان، ليتقربوا به إلى ربهم الرحمن، ويقمعوا به أهل الظلم والطغيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. هو أحق من ذكر، وأحق من حمد، وأحق من عبد، وأولى من شكر، وأعدل من حكم، وأرأف من ملك. سبحانه من إله كريم يدبر الأمور بحكمة بالغة، لا يرد قضاؤه بل ينفذ أمره. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، تلقى القرآن بهمة عالية، تلقى القرآن بهمة عالية، وقام به بلذة راقية، وقام به بلذة راقية، ودعا إليه بحكمة بالغة على بصيرة واضحة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين بشروا بالقرآن وفتحوا به القلوب قبل أن يفتحوا به البلدان، ونشروه في كل مكان، وقاموا به في ليلهم، فلم يفتهم المناجاة به بين يدي الرحمن جل جلاله. اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت قوما عن نبيهم، واجعلنا على أثرهم سائرين، وعلى نهجهم غادين ورائحين، وبما تركوا لنا متمسكين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، أيها الإخوة والأخوات، لقائي معكم في هذه اللحظات مع وحي رب الأرض والسماوات، لقائي معكم في هذه اللحظات مع وحي رب الأرض والسماوات، هذا الوحي الرباني الذي أكرم الله به هذه الأمة، بل أكرم الله به الإنسانية كلها، هو الروح الذي به كانت هذه الأمة موجودة. قبل أن تسري هذه الروح في كيان هذه الأمة، كانت تعد مواتاً لا شأن لها في هذه الحياة، ولا وجود لها على مسرح الأحداث، حتى إذا اتصلت بوحي الله عز وجل ودبت هذه الروح الربانية في كيانها الداخلي، وأصبحت هذه الروح سارية في قلوبها وأفكارها وعقولها، أصبحت كائنا حيا آخر، فبعد الموت صارت حية، وبعد العدم صارت كائنة. وبعد النوم سارت مستيقظة، وبعد الجهل صارت عالمة، وبعد الذيل صارت قائدة، أي بعد أن كانت في الذيل صارت قائدة، وبعد رعاية الإبل والغنم صارت راعية للأمم. بسر هذا القرآن العظيم وليس بغيره، ولم تقم لهذه الأمة قائمة، ولم يكن لها وجود حقيقي إلا بهذا القرآن عبر تاريخ ميلادها إلى يوم الناس هذا. إذن هذه الأمة العربية الإسلامية إنما ولدت بولادة القرآن، وتخرجت من مدرسة القرآن، وحملت في أجنة القرآن، ثم خرجت إلى الدنيا تحمل هذا القرآن وتدعو البشرية كلها إلى هذه الروح التي أحياها الله به، أحياها الله به أي بالقرآن، تمد غيرها بالحياة بهذا القرآن، لأنها عندما تتحقق حياتها بهذا القرآن يمكنها أن تمد غيرها بحياة القرآن. أما والقرآن معطل في حياتها لا وجود له في أي مرفق من مرافق حياتها، فكيف تستطيع أن تمد غيرها بالحياة؟ لا يمكن ذلك أبدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. واسمعوا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إلى جلال هذا القرآن وجمال هذا القرآن وعظمة هذا القرآن وأثر هذا القرآن من خلال آيات القرآن. اسمعوا أيها الإخوة، وما أحوجنا إلى السمع، وما أحوجنا إلى تجديد سماع القرآن. لقد سمعنا القرآن كثيرا وقرأناه كثيرا، ولكننا ندعو اليوم أنفسنا وأمتنا إلى إحياء سماع القرآن من جديد. كفانا من سماع ألفاظ القرآن، وكفانا من سماع صياغه والتطريب وتطريب الآذان بحسن الصوت به، وهذا جميل، لكن نريد أن نرقى إلى ذلك السماع الآخر الذي هو سماع القلوب وسماع الأرواح وسماع هذا الكيان الداخلي، ليخرق الحجاب. ينبغي أن نخرق هذه الحجب التي تحول بيننا وبين هذا السماع الراقي، حتى نسمع ذلك السماع الرباني الذي يحيي قلوبنا من جديد ويمدنا بطاقته من جديد، ونولد ميلادا آخر من جديد، نولد ميلادا آخر يسمى بميلاد القرآن، ننشأ نشأة أخرى تسمى بنشأة القرآن. القرآن ينشئ من الأمة نشأة أخرى ويولدها ولادة أخرى، ويجعلها كائنا آخر غير ذلك الكائن المعروف والمعهود عند أمم الأرض. هذا القرآن هو الذي سيجعلنا هكذا. اسمعوا إلى هذا القرآن وهو يجلجل في الدنيا وسيظل يجلجل في الدنيا إلى قيام الساعة. قال ربي جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك، ما الذي أوحى الله إلى حبيبه المصطفى؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، القرآن روح أيها الإخوة في الله، روح. فهل جعلنا من القرآن روحا للأرواح؟ الأشباح تتحرك بالأرواح والأرواح تتحرك بالأرواح. للأشباح روح تحركها، فإذا دبت هذه الروح التي ينفخها الله عز وجل في الأشباح والأجساد صارت الأجساد تبصر وتسمع وتتحرك وتحس. وإذا دبت روح القرآن في الأرواح، للأرواح روح أخرى، لأن الأرواح التي ينفخها الله تعالى في الأجساد المخلوقة من التراب هي التي تتحرك بها الأجساد والأشباح المادية، لكن الأرواح نفسها لها أرواح، لها روح تحيا به، تحيا بهذه الروح. وما هذه الروح إلا القرآن. هذه الروح التي تحيي القلوب فتصبح القلوب بعد أن تنفخ فيها روح القرآن حية تسمع عن الله وتبصر آيات الله في الأكوان وتحس بالحق وأثره وتحس بالباطل وأثره، تحس بالطاعة فتفرح بها وتحس بآلم المعصية فتتألم بها، تحس بالحق حقا وتحس بالباطل باطلا، تميز بين الرذيلة وبين الفضيلة، تميز بين الحرية وبين القمع، تحس بالتغيير الذي يحدث في البشرية. إحياء لداخلك يا عبد الله. فإذا ما استقبلت هذه الروح التي أرسلها إليك خالق الأرواح التي تحيا بها الأجساد ومنزل الأرواح التي تحيا بها الأرواح، هذه الروح هي منزلة ليست مخلوقة، روح القرآن منزلة من عند الله، وهذه الروح لا تموت أبدا، هي حية لأنها مستمدة من الله جل جلاله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لم يكن الحبيب المصطفى ولا أمة الحبيب المصطفى تدري شيئا من حقيقة الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان حتى إذا شع نور الكتاب وظهر فرقان الكتاب صارت الأمة تميز بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وبين الرذيلة والفضيلة وبين الغي والرشد، صارت حية تعقل فنفضت الظلم عن نفسها، لم ترضى بظالم أن يحكمها، ولم ترضى بفاسد أن يسود فيها أبدا، لأنها أصبحت تبصر. لقد كانت تستغل قبل أن تحيا بروح القرآن، كانت تستغل وكانت كالقطيع من الغنم يقودها من شاء، لكن الآن أصبحت تقول أنا الأمة الحية التي تحمل عنصر الحياة الذي لا يموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، وتنشد قائلة الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. طلع صباح الإسلام وأشرقت شمسه، إذن وداعا للجاهلية وظلمها، وداعا للظلم وظلامه. لقد أشرقت شمس هذا القرآن فأضاءت، أضاءت للقلوب والأفكار والعقول. إذن أيها الإخوة الكرام، هل أدركنا حقيقة هذا القرآن؟ بأنه الروح التي تحيا به أرواحنا وقلوبنا وعقولنا؟ هل أدركنا حقيقة هذا الوحي الرباني القرآن بأنه هو سر الحياة؟ لا حياة إلا بهذا القرآن. هل أدركنا أثر هذا القرآن؟ وما أدراك ما أثر هذا القرآن؟ ما هو أثر هذا القرآن؟ هو الذي سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما أثر هذا القرآن؟ اسمعوا إلى كلام منزل القرآن ثم تدبروا أثره في نفوسكم، في بيوتكم، في حياتكم كلها. يقول منزل القرآن الذي هو أعلم بحقيقة الإنسان وأعلم بحقيقة الأكوان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول ولو أن قرآنا هذا القرآن الذي تسمعه أيها الإخوة، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ما هو الجواب؟ الجواب في نفسك. ربي لم يذكر الجواب هنا، لماذا؟ لأن فطرتك هي التي تحدد الجواب. اعرض هذا الأمر على فطرتك، لكن أزل الحجب وأزل العوارض التي بينك وبين القرآن لتنطق فطرتك من داخلك وتقول هذا القرآن. حذف الجواب هنا قصدا من العليم الخبير. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الجبال التي تسمع نداء الرحمن من خلال القرآن تستجيب وتتحرك من أماكنها. أرأيت إلى جبال راسيات، أرأيت إلى جبال شديدات صلبات، تسمع نداء الرحمن من خلال القرآن فتستجيب وتتحرك. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، هذه الأرض التي سفكت عليها الدماء وطالما مورس عليها الظلم من الطواغيت، لو أن القرآن خاطبها وأمرها ربي من خلال كلماته أن تتشقق لتشققت الأرض وصارت قطعا قطعا قطعا استجابة لنداء الرحمن. أو كلم به الموتى من تحت الثرى، لو أن القرآن خاطب الأموات من تحت الثرى لدبت فيهم روح القرآن ولتكلموا وقالوا لبيك. أين الجواب؟ في فطرتك كامنا، وفي فطرته كامنا، وفي فطرتها كامنا، وفي فطرتهما كامنا، وفي فطرة الخليقة كلها كامنا. الجواب هو هذا القرآن، هذا القرآن هو الذي يحرك القلوب لا سواه. هذا القرآن هو سلاح معركة المسلمين اليوم، لأن معركة البشرية اليوم هي معركة الكلمة، معركة الإعلام. أيها الإخوة، ما هي المعركة اليوم؟ معركة الإعلام، معركة الكلمة، معركة الخطب، الخطب. الكلام اليوم، معارك الكلام، معارك الإعلام. ما الذي سيجعل هذا الكلام كله زبدا رابيا ويريك بأنه مجرد فقاعات فوق الماء؟ هو القرآن. اسمع إلى القرآن. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. النهاية المحمودة لهؤلاء الذين ساروا على نهج كلمات الله. إذا المعركة معركة كلمة، المعركة معركة إعلام، وأهل القرآن هم الذين يحملون السلاح القوي الذي يفتت هذه الغيوم المتلبدة في الأجواء، لأن معهم الشمس بحرارتها وإشراقها، والشمس التي تحمل الإحراق والإشراق في هذا القرآن. إنه شمس يحمل خاصية الإحراق ويحمل خاصية الإشراق. فخذ القرآن أيها الأخ الكريم بشقيه، خذ القرآن بخاصية إحراقه لتحرق به الباطل وأهله، وخذ القرآن بخاصية إشراقه لتشرق به على الدنيا وتبدد به ظلامها. اللهم حلنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. لا تزل أقدامنا، لا تضل عقولنا، خذ بيدنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واستر اللهم عوراتنا، وأمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وأن تسدده بالقرآن، وأن تجعل نهجه هذا القرآن، وأن توفقه ليأخذ القرآن وليعمل بالقرآن، وأن تقر عينه بولي عهده مولاي الحسن وتنشئه نشأة القرآن. برحمتك يا منزل القرآن، برحمتك يا منزل القرآن. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمات في بلاد المسلمات. برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين آمين آمين. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.